منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم من بعد نبدأ اليوم الدرس الأول بكتاب المقدمة الحضرمية وما زلنا في أبواب المعاملات وقفنا عند باب القراض باب القراض وهو في صوت على مجموعة التليجرام واصل لكم الصوت تمام طيب باب القراض ويسمى عند بعض المذاهب أو حتى عند العوام المضاربة باب اللي هو المضاربة القراض اللي هو معناها لها معنى آخر يسمى المضاربة وكلها لها معنى القراض يعني من القطع كأن صاحب المال بيقطع من ماله جزءا ليعطيه لصاحب العمل ليتاجر فيه لذلك سمي القراض كأنه بيقرض يعني بيقطع جزء من أمواله يعطيها لفلان زيد عنده أموال كثيرة وعمر ما عنده أموال لكن بيعرف يتاجر في الأقمشة في السيارات في أشياء فيأتي زيد يستقطع وعمر يستقطع من ماله جزءا ويعطيه لزيد اللي يتاجر فيه ثم يقراض من هنا كأنه القطع أو المضاربة لأنه أيضا زيد بيأخذ هذا المال ويضارب في الأرض يعني يضرب في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كما قال تعالى يضربون يعني يسير في الأرض ويتاجر بهذا المال فسمي المضاربة كذلك لهذا الاسم أيضا هذا باب إذا باب القراض مشتق من القطع كما قلنا طب إيش هو معنى القراض تعريفه في الشرع عندنا هو عقد يتضمن دفع المال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما ثاني عقد يتضمن دفع المال لآخر ليتاجر فيه أو ليتجر فيه والربح بينهما أنا الآن معي 100,000 وسيفي بيعرف يشتغل في السيارات فقال لي أنا أتاجر لك في السيارات أعطيته 100,000 وقلت له انزل السوق بيع واشتري والربح بيننا مناصفة وهيأخذ الفلوس يبيع السيارة يشتري سيارة يبيع يكسب يبيع إلى أن يعني يتم توزيع الأرباح فيكون الربح بيننا على ذلك طيب هذا معنى تعريف القراض لذلك من أهم لما نقول التعريف عقد يبقى لابد الاثنين عندهم أهلية التعاقد يعني إيش أهلية التعاقد نعم وأيضا إن وأهمها إن المالك يكون يتحقق فيه أهلية التوكيل لأن المالك كأنه بيوكل المضارب في ماله فهو يكون هو عنده أهلية التوكيل والمضارب عنده أهلية إن يكون موكل أيضا اللي هو العامل يعني اللي موجود فلذلك البعض يعني مثلا العامل الأعمى الضرير كيف سيتاجر أو كيف ينزل فذلك قالوا ما عندوش أهلية إن يكون موكل لذلك دي المسألة فذلك هنا لابد تراعى دي المسألة في العقد طب هو قال باب القراض نقرأ المتن وهو يعرفه بعد أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك بهذا قد بين قال يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك ولا يصح على عرض ولا يصح على عرض يعني إيش هنا إيه المال وإيه العرض تعرفوا إيش الأموال إيه معنى كلمة مال لما قلناها في البيوع ايه هو المال ايش ما سمعتكش قلت ايه ايوه لما اقول مال في الفقه عندنا البضاعه اللي نازله السوق، يعني البضاعه دي تقصد بس السيارات دي مال. طيب ايه رايكم، موافقين ولا لا؟ طب يعني المال يعني سيارات؟ طيب طب ادوني امثله، يعني انت قلت لكم هو بيقول لك الان هنا ايش، بص يدفع اليه مالا. طيب فلا، وان قال فلا يجوز على عرض، العرض اللي هو ايه؟ طيب ليه عروض التجاره، ايش هي العرض؟ خدناها عروض التجاره، مش خدنا في الزكاه عروض التجاره؟ طب عروض ما عرفوش عروض التجاره هي كل البضائع دي اسمها عروض تجاره. لو واحد عنده في المخزن بضائع مواد غذائيه هو بيشتريها ليه؟ بيعرضها للتجاره، بيبيع ويشتري فيها، يعني عنده ارز، عنده سكر، عنده سيارات بيبيعها ويشتري. السيارات دي اسمها عروض تجاره، هو ما اشتراهاش عشان يركبها ولا اشتراها عشان يدخرها او يتفرج عليها ويحبها، لا هو اشتراها عشان يبيعها، فدي اسمها عروض تجاره. اشترى شقة عشان يبيعها، اللي بيشتغل في العقارات بيبني ويشتغل ويبيع، فدي اسمها عروض تجاره، لان الاصناف دي اشتراها بغيه التجاره. طيب هي مال، هي من المال، هي من المال، وكذلك الفلوس من المال، والذهب مال، والفضه مال، كل ده متقوم يبقى مال، كل ما يمكن ان يتقوم يكون مالا. طيب هو هنا بيقول يدفع اليه مالا، ثم قال فلا يجوز على عرض. يعني ايش لا يجوز على عرض؟ يعني ما ينفعش لو انا هاجي اتاجر مع سيف مثلا، المضاربه تحديدا، عشان انا عشان تبقى مضاربه لازم اديله فلوس في ايده، خد جنيهات، دولارات، دراهم، دنانير، ريالات، مال ياخده. لكن ما ينفعش اقول له ايه بقى، خد العربيه اللي في الجراج دي اشتغل بيها، ودي مضاربه، انا دخلتها لك مضاربه، العربيه دي عرض. ليش هم قالوا لا؟ قالوا لان المال هو اللي يريده، التاجر عايز مال يسافر ويشتري ويبيع ويتحرك فيه. لكن لما تديله، لو جيت بس اقول له خد الشقه دي وهشتغل معاك مضارب بالشقه، ما يصحش، لازم اشتراط في المضاربه ان انا اعطي للمعامل مال، فلوس في ايده يتاجر بها. لكن لو اديته شقه، طب الحل ايه؟ يقول لي اقول له خد الشقه، بيع الشقه، وبعد ما بيع الشقه شوف جابت كام، هات الفلوس اديها لك، تبقى هي المضاربه. لكن ما ينفعش ان انا ادي المضاربه عروض تجاره. فاهمين مش فاهمين؟ ايش الدهب؟ الدهب طبعا بيعتبر مال، ممكن يعتبر، بس هو ايضا مش هيشتغل بالدهب. الدهب اللي كانوا يقصدوه كان الدراهم والدنانير اللي هي دهب، اللي هي بيتاجر بيها بيدفع. لكن الذهب الان مش بي مش بي مش بي مش مش لل مش للتجاره بيها، لازم يبيع وياخد فلوس، يبقى بالتالي مش الدراهم والدنانير الذهب اللي كانت موجوده من قبل. يعني واحد معاه، واحده معاها حلي، فتقول له راجل ايه انا معايا ذهبي اللي بلبسه، خده تاجر بيه. ما ينفعش ياخده كده يقول له معاك 10 جرام انا خدتهم هتاجر لك بيه، هو مش هيتاجر بال10 جرام اصلا، هو لازم هيبيعهم ويبتدي يتاجر بالمال. قالوا ليه؟ لان ده الصحيح، لان لو اديته تجاره قد يكون فيها غرر، لانه هو خد دلوقتي ال10 جرام عشان يتاجر، هي اديته كام؟ 10 جرام. طب خدهم الجرام ب 3000، طبعا احنا عايشين دلوقتي في منحنيات في الذهب على غريبه جدا، فبعد ما خده كانه اتحسب عليه 10 جرام، 10 جرام لما يجي يرجع راس المال، فكل ده ممكن يؤدي الى الغرر في المسائل. فلذلك في القراض لابد ان يكون الداخل فيه مال، ما ينفعش العروض التجاره. ولذلك اللي بيحصل ايه، بعض الناس يجي يعملوا يفتحوا مشروع، فتقول واحده تقول لك انا داخله بالشقه، الثانيه تقول لك انا داخله بالعفش، وواحده حتى بيعملوا مراكز اللي هي، لا لابد ان الحاجات دي قلناها في الشركات لو انتم فاكرين، ان لازم الكلام ده ايش يكون جنس المال واحد. فهنا في القراض لابد انك تعطيه المال، اذا ما اديتوش مال لا يصح القراض. قال وهلا يجوز على عرض، على عرض. ولا على مال مجهول. يبقى مال مجهول لا يصح. أهلا بيك. فينك؟ أنت هنا دلوقتي. أين كنت؟ مشغول للدرجة دي؟ مشغول ولا إيه؟ أهلا بيك عموما. قلنا ولا على مال مجهول. يعني لا يصح على مال مجهول. في ايه يا شباب بس ما تتلخرونيش معاكم كده. اديله يا عم ورقه, اديله قلم, رجع له الورقه ولا حاجه. ايه بتبيعوا له واحنا قاعدين؟ لا لا, شكلك بتساوي معاه ولا ايه؟ مش عارف. طيب على مال مجهول لا يصح. يقول له خد المال ولا يكون محدد. يقول له انا هديك مال, او خد المال اللي عند فلان. لا, لابد يكون المال معلوم جنسا وقدرا وصفه, لان طبعا جهاله المال هنا ستؤدي الى جهاله الربح وما يعرفوش يقسمه, فهذا لا يجوز ايضا. قال ولا كون المال, انتوا بتقراوا معايا المتن ولا لا؟ ولا كون المال في يد المالك او عبده في العمل. من شروط المضاربه ان صاحب المال يسلم المال للعامل في ايده, يقول له خد المال وضارب بيه, او تاجر مش ياخد المال يقول له المال عندي, لما تحتاج حاجه قول لي بس وانا هبعت لك. هذا كده لا تصح المضاربه هكذا ولا القراض. لابد ان لان ده عامل لازم يتملك, ياخد المال مش يتملك, ياخده ويبقى عنده القدره انه يتاجر بيه, فلازم يخلي بينه وبين المال, يعطيه المال ويتركه يتاجر. مش هو ياخد المال عنده يقول له كل ما تحب تشتري مثلا عربيه قول لي انا هدفع لك وتعالى هات لي تاني. لا, هذا كده ما يكون مضاربه ولا قراض صحيح. ممكن يراجع معه ماشي, يعاونه ماشي, لكن لابد ان يكون العامل مستقل بالمال ومستقل بالتجاره. خلاص, هو الشراكه ما بينهم ان انا معايا المال وانت ملكي وانت العمل. يبقى التاني صاحب العمل هذا والحرفه او التجاره لابد يكون المال معه عشان يتاجر بيه, وصاحب المال خلاص سلمه له واتفقوا على الارباح بعد كده توزع. ذكر قال ولا كون المال في يد المالك او عبده في العمل. يعني حتى لو المالك ده عنده عبد ما يقولوش ايه المال مع عبدي اهوت لما تحب حاجه وهديك. لا, ما يصح, لابد ان يعطيه المال في يده. قال ولا على غير التجاره. يعني القراض خاص بالتجارات. يعني ايش ما عندنا تجاره وفي حاجات استصناع. يعني مثلا ما يتفقش مع واحد يقول له بص انت ترزي كويس تعال ندخل مع بعض اديك فلوس وتفصل, تفتح محل وتفصل. لا, هنا ما بقتش تجاره. او ينسج يعني نسيج كما قال هنا كنسج غزل وطحن حنطه يشتريها. او مثلا يقول له ايه انا هجيب لك القمح وانت تطحنه وتطلع لنا عيش, فهذا لا يكون مضاربه. دي بقى عقود شراكه تانية, استصناعات وحاجات اخرى. المضاربه لابد تكون في التجاره. ليه؟ قالوا لان انت مش محتاج تضارب. انت لو عايز حد تاجره يطحن لك, عايز حد تاجره يفصل لك القماش ده يبقى ترزي بالايجاره, لكن انت لا تحتاج ان يكون في مضاربه هنا. الايجاره موجوده, وما دام الايجاره موجوده نستغني بيها, لكن انت بتحتاجه يضارب لك يعني يتاجر لك لانك ما عندكش حد هتاجره يتاجر لك. فلذلك قالوا في غير التجاره لا تسمى مضاربه, دي بيبقى استصناع بقى. يعني عايز تقولش خد فلوس افتح لنا مثلا مطحنة بن مثلا ونشتغل, لا, دي بقى ليها تكييف تاني من باب الشراكات. لكن احنا بنتكلم هنا على القراض والمضاربة لابد ان يكون في التجارة. يعني مثلا يقول له ايه اشتري نخل والثمرة ما بيننا. لا, طب ما انا اشتري النخل انا واجيب حد يزرعه او يعمله بالإيجار مثلا. او يقول له ايه خد فلوس هات شبكة واصطاد بيها والسمك اللي هيطلع ما بيننا. طب انا اشتري الشبكه واجيب صياده اجره واقول له روح اصطاد وانا هديك راتب. فقالوا هذه كلها لا تكون في مش من المضاربه. المضاربه لابد تكون في التجاره, ان ياخد المال ويتاجر يشتري به بضاعه ويبيع ويشتري ويبيع وغير ذلك ايضا. قال ولا على ان يكون لغير المتعاقدين شيء من الربح. افترض مثلا انا وسيف احنا اتفقنا خلاص ان هو هيشتغل لنا في السيارات, بس يعني ايه، هو جه قال لي بص يعني محمد مالك يعني ايه عنده ظروفه بتاع كده، عايزين نطلع له حاجه في الشغلانه ديت نديله، فايه رايك نديله الربع اللي هيطلع نديهوله كده يعني بيحبه صاحبه. فهنا لا يصح في المضاربه هكذا ان يكون في واحد ملوش دور ويطلع له من الربح. طب في ناس بتقول لك ايه، احنا داخلين تلت ليا وتلت ليك والتلت لنديل الجمعيه الخيريه. لا ما يصح. طب حله كل واحد ياخد ماله بعد كده بقى يتصدقوا مع بعض. فقهاء المجلس، قاعد انا قاعد مع فقهاء اللهم بارك. ايه ده خرطوا بتخرجوا المساله وبتطلعوها لي؟ لا ده انا كده قاعد لنفسي عشان مش عارف اتكلم ازاي، مش ناس اللي قاعده معايا مش ناس سهله. احسنتوا. نعم هو ايش الان كله يقسم وكل واحد طواعيه يريد ان يخرج يخرج، حتى لو اتفقوا قالوا احنا هنقسم واحنا نتفق مع المنتوين ان احنا وعد ان احنا نطلع للجمعيه الخيريه الثلث الربع لينا، لكن المهم ان هو لا يكون، قال لا يكون لغير المتعاقدين شيء من الربح. لكن ممكن اقول مالك يعطي من نصيبه او العامل يعطي من نصيبه طواعيه بعد ذلك، او مثلا راجل طبعا يعني سيف طبعا بعد ما ربنا يرزقه الزوجه الصالحه ويتفق معايا يقول لي شيخ انا اتفقت معاك بس انا ربع الفلوس دي لمراتي، فاقول له نصف نصيبي لزوجتي. طبعا حب بقى مستمر فهو عايز يرضيها، اصل نصيبه كله تقابلني ان شاء الله. فنقول هنا هو دي هو ده ملوش علاقه بالمساله، هو كان نصيبه هو بيديه لزوجته يعني، يعني كانه بيعطي نصيبه نصف نصيبه لزوجته، فلا حرج في ذلك، لكن التقسيم هيكون ما بين المضارب وراس المال. هو كانه يعني بيعلن ان ايش، ان ممكن النصيب ده يروح لزوجته او غير ذلك، وعد ممكن يرجع فيه مع اول الم على طول هيتاخد عموما يعني. ف قال طيب الى هنا طيب لو قال العامل ما يجي نقسم اتفقنا في الربح انا ليا الربع وسكت، هل لازم يقول التاني وانا ليا الثلاث ارباع؟ قالوا لا لا يشترط، خلاص هو صرح بالربع يبقى الباقي الثلاث ارباع لصاحب راس المال، او قال انا ليا النصف وسكت يبقى النصف الثاني لايش؟ لصاحب المال، او صاحب المال قال ذلك عموما، فكل هذا يوصف له. لا هو قالوا لو قال المالك لو شرط نصف للمالك وسكت قالوا الباقي لا يصرف للعامل لان الاصل عدم استحقاقه، لكن فيها نظر حقيقه عندنا في المساله. خلينا كما قلت انا افضل حتى ما يختلط عليكم. طيب قالوا لابد من الايجاب والقبول باللفظ، الصيغه مهمه جدا، لابد من ايجاب وقبول. يقول له مثلا قارضتك او ضربتك على مثلا بهذا المبلغ على النصف بالنصف الثلث بالربع وغير ذلك، فهنا لابد من وهو يقول قبلت مثلا، وهذه قارضتك ضربتك عاملتك خذ هذا المال واتجر فيه، او خذ هذا المال واعمل فيه، خذ هذا المال واربح واشتري به، كل هذه الفاظ تبين على سبيل القراض، لانه ممكن يكون قرض ممكن يكون وديعه ممكن شيء ثاني، فاحنا نريد ان نبين انه اخذ المال على سبيل القراض على سبيل المضاربه على سبيل التجاره، والا ممكن يقول له خذ المال ده وخده ايش خليه معك او ينفعك في تجارتك، ممكن يكون ينفعك في تجارتك دي مش قصده انه يشاركه، ده بيديهوله كده من باب القرض يساعده وبعدين يبقى يرده، فلابد نفصل ذلك بالصيغه. طب واذا شرط شرط فاسد في القراض يعني، طب ايه شروط الفاسده بقى؟ كشرط ان يعمل فيه، المالك هو اللي يعمل يديله الفلوس يقول انا شغال في انا اللي بشتري، ده شرط فاسد، لان انت اصلا بتديله المال عشان هو اللي بيعمل، فلو اشترطت انك تعمل معه او احنا الاثنين هنشتري مع بعض مش هسيبك نشتري مع بعض ونبيع مع بعض، فقالوا هذا ليس شرط بصحيح، لان صاحب العامل لابد ان يكون في حريه عنده في البيع والشراء، دي وظيفته، ده دوره، فهذا يسمى شرط فاسد ان يعمل فيه. او كان المال عرضا، بدل ما يديله فلوس راح مديله قال له خد العربيه دي مضاربه اشتغل بيها، او خد الشقه دي، وهنا خطا. قال ايش بقى؟ طب العقد ده فيه شرط باطل، لكن اتفقوا، ودي بتحصل، اتنين يتفقوا يقولوا والله انا اتفقت اديته كان معايا عربيتي وقلت له خد العربيه دي وتاجر بيها، اصبح شرط. او قال له لا انا مش هديك الفلوس، الفلوس تبقى معايا ولما تطلب هحول لك المبلغ اللي انت عايزه تدفع بيه، ده شرط باطل. طب لما العقد بطل كيف نصحح العقد يا فقهاء؟ لا ده خد العربيه وتاجر واشترى 3-4 مرات وكسب وجي يسالونا قلنا له انت ما اديتوش فلوس، لا انا اديته عربيه بس، طب ده انت اديته عرض من العروض ودي كده العقد باطل، والراجل بقى اشترى مره واثنين وكسب وكده، ونعمل ايه بقى فقهاء؟ نصحح المساله ازاي؟ لحظه استني، عارف مش فاهم السؤال. يعني حدث ان القراض فيه شرط باطل، مش قلنا لازم يديله اموال؟ فراح اداله عربيه، خد السياره باعها بعربيه تانية، ما باعهاش فلوس حتى، خد بدلها بعربيه تانية وخد فرق، وبعدين بدلها بعربيه ثالثه وخد فرق، انا كده دفع في الاخر جاب له شويه فلوس وعربيه، او جاب له فلوس بس. فجينا اجوم يسالونا قلنا لهم لا ده العقد المضاربه ده باطل. طب نعمل ايه بقى في اللي حصل ده كله؟ ممكن نظبط الحسابات، يعني نظبط الحسابات. يعني ايه نظبط الحسابات؟ كده كل واحد يتكلم لوحده، يعني نخلي مثلا العربيه اللي هو اول حاجه اداها لي شوف قيمتها كانت كام لو هو كان بايع. طب بصوا في المتن، بصوا في المتن، كله للمالك، بص كويس في المات، بص حضرتك في المات انت كمان اقرأي المات. قال ايه في المات؟ كلها بتبص في المات، ده جملتين كلمتين. اقرأ مرة أخرى. بطل بطل واستحق العامل أجرة أجرة المثلي وربح بس المالك. تمام ممتاز. إيه بقى اللي فهمتوه؟ اللي فهم حاجة يرفع إيده. فأنت على عواتكم إزاي تقرأوا المتن وتفهموا؟ يعني كل حاجة تبقى ممتاز. وإيه كمان؟ انا عودكم ازاي تقراوا المتن تفهموا منه. على فكره هو كلام عربي واضح، انت ما قراش المتن يا سيف، ما معكش المتن، ما ينفعش تقعد في درس الفقه من غير المتن. اقرا المتن تاني مع اي حد، انا معيش المتن عندكم، حد بعتهولك، انا معايا هنا اللي قدامي الكتاب تاني اقراه. طيب بطل واستحق العامل اجره المثل والربح كله للمالك. اسمها بالنص. قول يا جدو. الملك ياخد الفلوس كلها يديله قدر اشتغل بيه. اللي هو ايه بقى؟ الربح، يعني الربح. اقرا انظر. قول يا اصبعي. ايجار يعني. ايوه. حول الايجار. مين بقى الايجار؟ مين؟ العامل. ايوه. هو مش كاتب قدامكم يا شباب. قدامكم هو بص بطلة العادة بطل. قال استحق العامل أجرة المثل. اوفوا مع كل كلمة فكروا، المخ لازم يشتغل. استحق العامل يعني العامل يستحق ايه؟ أجرة المثل، يعني هيعامله كأنه أجير ويشوف مرتبه كان في السوق في الشغل اللي كان بيشتغلها دي. دي أجرة المثل. يعني ايش أجرة؟ يعني كأنه موظف، كأنه أجير، كان في العرف السوق ياخد مقابل العمل ده كأجير لو اشتغل عنده شهر او شهرين او يتاجر كم. ثم قال ايه؟ والربح كله للمالك. يبقى الربح اللي طلع من الشغل كله هياخده المالك لانه هو صاحب راس المال. لكن العامل ما يتظلمش، ياخد كانه شغال اجير في الفتره دي يستحق الاجر. فهمتوا؟ المهم اول انك لما تقرا المد انك تحاوله تستنبطه. طيب يبقى عرفنا لو حدث البيع ده مهم، لما جيت لك المعامله باطله هتعملوا ايه؟ تعرضت عليك وانت الفقيه بقى قاعد، قلت له يا عم الشرط باطل، العقد باطل، الفلوس دي كلها تروح للمالك، اشتغلت قد ايه انت؟ شهرين ثلاثه. تعال نسال انت كنت بتعمل ايه وظيفتك في المساله دي، ونسال الشركات اللي بتدي اجور تدي كام، يبقى ده حقك يتخصم من الربح طبعا، او المالك يدفعه له والباقي ياخده خلاص على كده، حتى لو كان زياده كمان. ده اسمه تصحيح المعامله، تصحيح المعامله. قال ولا يبيع العامل بنسيئه، يعني ايش هنا؟ طبعا الا لو وافق عليه في الغير، ولا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد ويبيع بالعرض. طيب يعني ايش؟ ممكن العامل ده ياخد الفلوس ويروح بعد ما ينزل السوق الاخ سيف اشترى السياره المرسيدس، بعدين عدت عليه زبونه قالت له انا معيش غير نصها والباقي ايه؟ هناخد اجر. هو طبعا الراجل رقه قلبه بيرق مع النساء، وقال احنا ايه قوارير فنساعدهم في البيع، فراح واخد النص وقالت له ايه؟ قال لك تبيلي شيكات على مده سنه. طيب هو الان ايه؟ ورجع قاعد يعيط بعد ما مشي، طب انا معيش غير النص الفلوس اشتري عربيه تاني ازاي؟ ما انا اصلا كده ايه اللي خلانا ابيع نسيئه؟ فهنا يقول لك ايش؟ ان الاصل ان العامل مفروض ان المال بيدوره، فهنا لو كان قراضه ومضاربه لا يبيع اجل، لانه لو باع اجل في احتمالين، ان المال ما يجيش اصلا ودي مخاطره، وان المال ايضا يقل فتبقى ايه فيها مشكله ايضا. وكذلك بعضهم قال ايضا لا يشتري نسيئه، ما يروحش يشتري اجل، لان لو اشترى اجل فالعهده هتكون على صاحب راس المال، لو حصل حاجه راس المال هو اللي لازم يسدد مش العامل، ذلك منعون يشتري بالآجل. ودي حاجة فيها كلام عند الفقهاء، بس احنا بناخد المتن يعني الكتاب اللي هنا كما هو، ممكن يكون فيها جواز بعد ذلك يعني. قال ولا بغبن فاحش، يعني ما يروحش يضحك عليه، مش العربية تساوي 100,000 يروح يشتريها هو ب200,000، او العربية تساوي 100,000 راح باعها ب50، ده كده جهول يعني، ما سموا ليه اسماء تانية في العوام بلاش نقولها عموما يعني. فهنا لابد ان يكون يعني منتبه، يقول لي ايش دخله في التجاره. قال ولا بغير نقد البلد، يعني هنا طبعا ما يروحش مثلا يبيع بنقد مش رائج في البلد، يعني مثلا احنا شغالين بالجنيه مثلا، وممكن الدولار ابتدى يشتغل في المساله دلوقتي طبعا، لكن مثلا راح باع بعبره مثلا الروبل الروسي مثلا، طب هو مين بيشتري شو الروبل ولا ايه؟ صح كده؟ طب هو ده عمره مش رائجه اصلا عندنا، ودي مش عمله البلد، فهو كده الان لو باع او اشترى بهذه الامور اذا كده ايه؟ ما صح هذا الامر. قال ولا بغير نقد البلد اصاله، ومش هيعرف يربح كده، ياخد الروبل ده يحطه في الدرج ولا حد هيبص عليه يرضى ياخده منه تاني. يعني واحد قال له، جاله واحد روسي وقال له مثلا ايه، انا هشتري منك العربيه ديت بكذا بس هديك روبل، ولو لف على الصرافه كلهم بتاع الروبل ده بيقول له خليه بقى عندك، اعمله ستفه كده جرايد وحطه عندك اصلا، فهذا لا يصح. قال ولا بغير نقد البلد ويبيعه بالعرض، يعني ايش؟ ممكن انا ابيع، يعني اشتري عربيه جه يبيع مش هياخد فلوس، هيبدل العربيه بعربيه ثانيه احسن، يجوز لان دي بضاعه مفيش مشكله، ممكن يبيعها بعدين بالمال، يعني يجوز يعني يبيع بالعرض، مش لازم فلوس بفلوس يعني، ممكن اشترى ارض وراح باعها بارض ثانيه، اشترى شقه في مكان بدلها بشقتين في مكان ثاني، بيتاجر فلا حرج في ذلك، يجوز لان هذه كلها اصناف للبيع والشراء، هو اصلا بيتاجر بيها يعني، مش لازم يكون البيع كله مال. قال وله الرد بالعيب، يعني ايش؟ لو اخذ شيء اشترى شيء هو وكيل عن المالك ولقى ان السياره فيها عيب يردها، نعم له ان يرد. نعم. طيب قالوا ولا يسافر بمال القراض الا باذن، يعني هو دلوقتي انا اتفقت مع سيف انه يشتغل في القاهره، هينزل في الاسواق اللي موجودين هنا، مره واحده اتصل بيه قال لي انا في اسوان، ايه اللي وداك اسوان؟ عربيه ممتازه رحت اجيبها من هناك. طب احنا مش متفقين انك تسافر بالمال، خدت الفلوس ازاي؟ ما انا حطيته في الحزام وعلى وسطي ورحت مسافر وماشي. لا، هنا ممكن من حق صاحب راس المال يشترط عليه انه ما يسافر بالمال، لانه ممكن يتسرق. طبعا احنا في زماننا المساله اختلفت، لكن انا بفهم، لكن ممكن ايه المال يتحط في اي حساب ويسحبه من اي مكان، لكن ممكن، او هو مثلا يشترط عليه انه ما يشتغلش بره القاهره لانه عارف ان ايه لو نزل محافظه تانية ممكن يضحك عليه مثلا. فهو لكن له ان يمنعه الا يسافر بمال القراض الا باذنه، يعني يقول له ما تتاجرش الا هو. طبعا دي لأصل سيدنا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي مال للتجاره للقراض، وكان يشترط الا يسافر به، وكان يشترط الا يركب به البحر. طبعا كان البحر عندهم بالنسبه لهم يعني البحر مظنه ممكن الضياع، ان ممكن تجي له موج بتاع، ما كانش فيه النواحي يعني استقرار شويه في السفن اللي موجوده دي. او ممكن تقول له لا ما تركبش بيه طياره، انا مش ضامن الطيارات ممكن تقع والمال يروح معاك. من حق صاحب راس المال انه يشترط عليه الا يسافر بالمال خوفا عليه من الضياع. طبعا ده من الا، لكن يجوز اذا اذن له يجوز. طيب قال ولا ينفق منه على نفسه لا حضرا ولا سفرا. مش طبعا بقى ايه استاذ سيف خد الفلوس يتاجر راح معدي قال لك انا جعان، راح داخل على ايه فلان من المحلات راح مضارب وجبه ب 100 جنيه و 200 جنيه، طلع بالليل انا جعان راح واكل. طب انا عندي حاجه عجبته قاعد يصرف على نفسه من الفلوس اللي واخدها من الراجل يشتري بيها في السيارات. لا، نفقته طعامه وشرابه من ارباحه لا تاتي، فهو ينفق على نفسه لكن ما ينفقش من مال القراض، ما يضيعش مال القراض وايه لا اخر الشهر جايب للراجل فواتير باكل وشرب وفونات وحاجات ونضيع له هذا. فقال لا ينفق منه على نفسه لا حضرا ولا سفرا. هو سفرا لان في كلام في المذهب انه بعده قالوا في الحضر لان هو مقيم ودي مكان اقامته فلازم ينفق من ماله هو، لكن قالوا لو سافر صاحب المال باذن صاحب العمل القراض المضارب باذن صاحب المال لو سافر واذن له في السفر. فبعضهم قال انه ممكن في نفقات اللي خاصه بالسفر اللي هي زياده لان هو مضارب معه في الحضر، لكن لو سافر ممكن يتكلف امور زائده. فهنا بعضهم قال انه ممكن تخصم هذه الامور الخاصه بالسفر، يعني ايه؟ يعني مثلا تذكره الطيران، مصاريف في السفر، انتقالات ليجلس في فندق مثلا، طب دي حاجات مش موجوده عنده وهو مقيم في الحضر، فهل دي يتحملها؟ هو فيها خلاف حقيقه. هو هنا يتكلم انه لا ينفق من هذا المال على نفسه لا حضر ولا سفر، لكن السفر فيه كلام عند البعض انه في نفقات زائده بيتكلفها فلا ان تخصم من تكاليف البيع والشراء اللي هي في التجاره يعني. طيب قال وعليه فعل ما يعتاد. يعني ايه بقى؟ انا مضارب. طيب المضارب فيه اعمال لابد يعملها هو بنفسه، يعني انا مثلا انا راجل تاجر في السيارات وبفهم، ف في حاجات بعرفها يعني مثلا ايه، انا لازم اروح ابص على السياره انظر فيها اكشف عليها كلام من ده انا لازم اعمله لان انا تاجر بفهم، لكن ما اروحش اجيب حد اقول له خد مثلا كذا عشان تعمل الجزئيه الخاصه بخبرتي اللي انا اعرفها. لكن ممكن اجيب حد اقول له نظف لي العربيه دي اغسلها لي، مش انا اللي عليا ان انا اقف اغسل العربيه وانظفها، لكن عليا ان انا افحصها واقلب فيها واشوفها، او مثلا رايح اشتري شقه اعرف المنطقه وهكذا. فهو قالوا ايش؟ فعلي فعل ما يعتاد كطي الثوب ونشره ووزن الخفيف. يعني لو هو بيتاجر مثلا في مواد غذائيه يوزن عشان يتاكد ان الوزن صحيح، لو بيشتغل في القماش يفتح القماش ويرجع يقفله تاني لان هو بيبيعه، فدي حاجات يعملها هو مش يجيب واحد مخصوص عشان يطبق القماش. لكن هو المقصود من هنا ايه؟ ان الاعمال التي هو بيضارب عشانها دي خبرته فيه هو اللي يعملها، ما يجيبش حد تاني ويكلف صاحب راس المال انه يعني مثلا اشترى السياره هو يسوقها ويروح يرجع بيها، مش يجيب واحد يسوق له السياره وياخد منه 1000 جنيه مثلا عشان يقول لك انا ما اسوقش. لا، من ضمن اعمالك انك بتشتغل في السيارات انك تسوق السياره دي وترجع بيها تاخدها في المكان اللي تركنها، وهكذا على حسب نوعيه التجاره اللي بيقوم بيها. ففي اعمال معتاده لابد هو يعملها وفي اعمال لا ممكن انه يجيب حد كما قلنا مثلا ينظف العربيه يغسل كذا، اشترى شقه وعايز يوضبها عشان يبيعها تاني، فبس عايز ينظفها، هيجيب واحد بواب ولا حارس يقول له نظفها ويدفع لك، مش هو اللي هيجيب الجدل والميه ويمسح، في امور معتاده بذلك. طيب، ولا يملك حصته من الربح الا بالقسمه. يعني مثلا نرجع لسيف، خد الفلوس جيري راح جاب عربية وكسب فيها 10,000، هيرجع يقولي بقى 10,000 خمسة ليا وخمسة للشيخ، ويرجع لا حبيبي لسه احنا شغالين، جبت عربية كسبت 10، الفلوس معاك، رحت جاب عربية تانية خسرت فيها 6، يبقى انت كسبان لغاية 4 بس، اشتريت تاني بقيت كسبت 10 بقيت كسبت 14، فليست التقسمة مع كل مرة، لان كده ممكن يحصل خد اول مره كسب 10 فاخد 5 في جيبه و5 لصاحب الفلوس، طب تاني مره خسرنا 6، مين اللي خسر؟ هو ما بيخسرش، اللي بيخسر المال بيخسره صاحب المال، هو بيخسر مجهوده وقعد يوم كامل يشتري وفي الاخر خسر، فاليوم ده راح عليه ما كسبش منه حاجه، فهو ما ينفعش انه ايه كل عمليه يروح يقسم كانه خد اللي حصل ان العشرة الاولانيه اللي كسبناها رجعنا خسرنا 6، يبقى احنا كسبنا 4، يبقى نقسم الأربعة. لذلك هم بيقولوا متى يكون التقسيم؟ بعد ظهور الربح. يعني إيه؟ لو كانت الدورة 6 أشهر يعني ممكن يقول ايه انا ما معيش فلوس واحنا لغايه ما نصفي الارباح احنا كسبانين، فاخد مثلا 2000 جنيه لغايه ما نصفي، بس بعدين طبعا لابد انه يخصم مره اخرى. بس انا فصل بيرجع النت بس تاني على الفيس. طيب هنا متى سيملك حصته من الربح بالقسمة؟ القسمة دي إما تكون أثناء العمل زي ما قلنا، أو قال بالفسخ، حساب إن هو خلاص فسخ العقد، جه قال أنا خلاص شغل السيارات مش ماشي ولا قلت له أنا عايز الفلوس خلاص نتفق على الفسخ، فهنا يتم الفسخ ويتم القسمة وياخد نصيبه من الربح. ولكل فسخه عقود القراض ايش؟ احسنت، عقود جائزه غير لازمه، يعني ممكن اتفق على عقد وبعدين هو ممكن يجي له عقد عمل بره يقول لي انا خلاص مش هقدر اكمل تجاره انا هفسخ، او السوق مش مناسب فيقول احنا هنفسخ، او انا عرضت المال اقول له بعد فترة يعني صفي الأعمال اللي معاك احنا هنفسخ انا اريد المال. فاذا لكل فسخه يعني يجوز له الفسخ. نعم. هذا بالتراضي. الله اكبر. على قدر. يلا خير. واحد حطوا الان بعد ما نخلص اللي صايم في صايم. طيب انا اكل قال وينفسخ بموت احدهما. يبقى الاول شيء ان يطلب الفسخ, الثاني احد الطرفين مات خلاص الفسخ العقد. قال او جنونه. دي اشكاليه, دي الواحد عنده جنون غير مطبق اللي هو يعني بيجيله احيانا جنون مؤقت فده يقعد يجدد العقود كتير, لما يجيله جنون ينفسخ العقد يرجع تاني يحتاج انه يبرم العقد مره اخرى. هو اغماء, واحد اغمى عليه ذهب العقل, ولما ذهب العقل وفاق يحتاج انه يجدد العقد مره اخرى. خلاص هو محتاج انه ينتوي نيه جديده وانه يجدد العقد. عامل المالك الاثنين, اي واحد فيهم فسخ العقد. طيب قال والقول قول العامل في الربح وعدمه. يعني ايه الكلام ده شباب؟ يعني جبت العكس يا ابني, انت ما بتقراش معايا, معاك المات بص المات جاب العكس. قال والقول قول العامل في الربح وعدمه. اشرحوا لي. قول يا عبد الرحمن. قول العامل في غياب الملك وعدم الملك. هو قال كده. انا عايز اصل الكلمه القول قول العامل في الربح وعدمه. يعني ايه الكلام ده؟ الربح وعدم الربح. العامل العامل اسكت. العامل هو حاسس يعني بالربح او عدم. نعم يعني انتبهوا. انا ليه بقول لكم تقراوا عشان تبتدوا تشتغلوا شويه مخكم وتشتغلوا معايا. لما العامل جه قال احنا ربحنا 100,000, جه الاستاذ سيف قال لي العربيه دي كسبنا فيها ضعف السعر 100,000. اقول له لا ده انا سامع انها داخلين ب 150,000. يقول لي والله هتكسب فيها 100,000 بس. القول هنا قول العامل. او جه قال لي احنا العربيه دي ما كسبناش فيها حاجه خالص, بعناها بسعر اللي خدناه بيها ما ربحناش فيها. فالقول قول العامل في الربح وعدم الربح. ليه؟ هو لانه مؤتمن, هو في الاصل ان انت ما تغيرت معه لانه امين, فبالتالي الاصل ان قوله مصدق, فذلك القول قوله نصدقه الا لو تبين لنا امر اخر بقى ده قرائن اخرى. وقال ايضا والشراء. يعني ايه الشراء؟ لو جه قال لك اديتنا الفلوس وبعدين قلت بعديها بيومين مع عربيه جديده, قلت له ايه العربيه دي بتاعتنا؟ قال لي لا والله انا شاريها لنفسي بفلوسي. فهو لو ادعى انه شرى لنفسه يصدق, ولو باعها وكسب خلاص دي بتاعته. هو يقصد هنا ايه؟ قول العامل في الربح وعدمه والشراء. يعني لو قال ان دي السياره دي مش تبع المضاربه, دي اشتريتها بفلوسي, يصدق في ذلك ايضا. وفي قدر راس المال. يعني ايش؟ يعني هو يقول له انا اديتك 200,000, يقول له لا انت اديتني 150 فقط, انا ما خدتش منك 200, انا خدت 150. وهنا ليش هيصدق؟ لان لو قال 200 يبقى الزم بال200 والاصل براءة الذمه, الا ان ياتي المالك بدليل انه سلمه 200 وصل شيك وقع. لكن لو هو قال له انا بديك 200 يقول له لا انا واخد 150. القول قول العامل. لان الزياده هيبقى هو ملزم بيها ومفيش دليل عليها، فالاصل براءه الذمه فيقبل قوله هو اولا. فاهمين؟ وفي التلف والرد يعني ايش؟ لو مال هب انه خد الفلوس او خد الفلوس وبعدين الفلوس تلفت باظت راحت حطها في الفرن وجات زوجته تسخن الاكل خاف عليها راح والله حصلت صدقوني حصلت اعرفها من الناس، حط المال في الفرن عشان يحافظ عليه تحت خالص. لا مش مخدرات ولا حاجه، ده راجل اعرفه اصلا كمان يعني. وزوجته كانوا مسافرين وبيسافروا وحطوه ورجعوا من سفره ونسى ان هو في الدرج الفرن من تحت، وهي ولعت بقى عايزه تعمل صينيه البطاطس باللحمه قصه، ولعت له الفرن الفلوس راحت يعني. احترق قلبه يعني الرجل صدقا يعني مش فمثلا تلف المال الله المستعان او شيء. طيب لكن هنا ممكن صاحب راس المال ينكر، لا قول الوديع هنا ايه العامل، العامل قوله ايضا يصدق في ذلك، الا بقى لو كانت المساله تحتاج لقرائن يعني قال له لا ده الشقه اتحرقت، فاتحرقت دي اكيد الناس عرفوا جابوا لنا بقى الجيران اللي قالوا اتحرقت اتصورت، يبقى في قرائن ظاهره، لكن لو شيء خفي هنصدق قوله. ما هو لو اثبتنا انه مفرط اما هو ده فلوسه عموما يعني مش فلوس حد تاني، هو يعني ده فلوسه، لكن هو طبعا ممكن يبقى فيها تفريط يعني انه وضعها في مكان اصلا لا يوضع، بس هو حطه هناك عشان لو دخل حرامي مش هيتصور ان في مال في الفرن وانه كان مسافر، فهو عايز يخفيه عن الحرامي، بس للاسف بقى خير من الحرامي دخل في الطبيخ. ف ولو اختلف في المشروط تحالف، يعني لو اختلفوا احنا اتفقنا على الربح 40 في 50 40 60 60 40 50 50 قال له لا انا قايل لك 60 ليا و40 ليك، وقال له لا ده انا قايل العكس 40 60، هنا اختلفوا في الشروط في الربح في المشروط اللي هو الربح، تحالف يعني كل واحد فيهم يتحالف، لو الاثنين حلفوا هنعمل ايه بقى؟ طب اقرأوا المتن. لا لا ولا وجهة يعني ربح ملك وشوف بقى العمل ده. ايوه هنفسخ لو اتنين اتحلفوا كل واحد حلف، هنفسخ العقد ونقول له ربح او خسارة للمالك، والعامل أجرة المثل، حتى لو طلع أجرة المثل أكتر من الربح والخسارة، من الربح هياخد أجرة المثل هنا وده ياخد الربح أو الخسارة، فكينا ما بينهم ده أخذ الربح والخسارة وهذا أخذ أجرة المثل. طيب هذه كانت قصة القراض والمضاربة اليوم، واضح؟ صعبة ولا سهلة؟ على النت. انا خلصت، لو في اسئله لان مش هناخد المساقات طبعا النهارده كفايه علينا القراض، بس عرفت دي المضاربه المنتشره كتيرا اصلا، هو منتشره ناس معاها اموال ومش عارفش التاجر، وبنقول لهم ده ما نحطوش في البنوك عشان البنوك حرام الودايع، فيعطوها الناس يتاجر بيهم، فالناس دي تاخدها وتنصب عليهم وعلى كده الفلوس ما ترجعش تاني، يرجعوا لنا ويقولوا انه نصابين. للاسف احنا عايشين في الدايره دي الا من رحم ربه، انك تجد حد امين وثقه ويعني يتاجر بالمال كانه ماله، وهذه من مما عمت به البلوى في هذه الزمان. لكن ليش هتفعل؟ لكن ده مخرج شرعي للي عنده مال وما بيعرفش يتاجر، واللي عنده تجاره واحتاج اموال، وممكن ان يتفقون معا على المقراض والمضاربه. كده نفتح الاسئله من على اليمين عندكم عشان انا الف ومش هرجع تاني كده. عندك حاجه؟ ما عندكش من ايدي؟ ما عندكش. الصف الاول الاول ما ينفعش العرض تستعمله في التجاره لا في القراض، الشراكة شيء تاني. خلينا دلوقتي خدناها كلامنا فيها، خلينا اول في القراض الان. انت عايز سؤالك في ايه؟ كان سؤالي لو ولو شركة اتكوا وقسموها عدة مش كتوس، ده لا لو بيخرجوا فسخ وبيقسموا مفيش مشكلة، احنا هنتكلم في الدخول. هما شركة كانت موجودة فقال له الشقة اهي واساس وعندنا هنا عربيات تبع، فايه قيموا وقسموها في الفسخ ماشي، كل واحد ياخد شيء. لكن احنا كده لما يجي ينشئوا الشركة لابد من المال مش عروض. سيف قول سؤالك. في سؤالنا الصوت رجع صح؟ نعم. احنا مضاربة او قراض؟ هو قراض هو المضاربة. لا ده انت بقى كده وردتهم وردت نفسك. قولوا لي الفرق ما بين القراض والشراكة يا شباب. محدش هياكل البلح دوت ايه لما ايه تجاوب على السؤال ده، عشان عارف هو سيف اللي اصلا عايز ياكل منه وهو اللي فتح على نفسه الفتحه، فلازم تجاوب تقول لي ازاي بقى ايه الفرق. الشركه بتقسم الفلوس كلها بالنص، لو هما اتنين تقسم بالنص، اما القراض بتبقى تقسم الربح بس. لا وزعلت انا زعلت كده. قول يا انا عايز الفرق ما بين الشراكه اللي بيسالوا هو سؤال سؤال دلوقتي وبين القراض، هو نفسه مش فاهم الراجل. خلاص اركب الاثنين يشتغلوا يا بنت ما فهمتوش الدرس. الشركه هو فيها سؤال مصياده فعلا بصراحه، لان هو كده كشفكم. قول بقى استاذنا. هو مش هتعرف الشركه مش مهم اتعرف، قول لي بس اللي انت فاهمه. القراض المالك او صاحب المال بيأتمن حد بس مش بيشاركوا على حاجه، بيشاركوا على فلوس، بيأتمنوا على فلوس وما بيدخلش في الجانب الشغلي وبياخد ربحه وبيشترط انه لا يعمل. ايه الفرق بين القراض والشراكه؟ لسه انت بتحوم بس يعني قادر تجيبها. هصلح الغلطه اللي عملتها؟ اه. نقول الشركه ممكن الاثنين يشتغلوا عادي يجمعوا فلوس هما الاثنين يشتغلوا بيها. اما ديت راس المال ما ينفعش يشتغل، لازم بس العامل هو اللي يشتغل. قربت اكتر يعني كلامك مش غلط بس قربت اكتر. وانا لما جيت اعرف القراض النهارده قلت ان هي عباره عن ايه، مش التعريف الشرعي، هي عباره عن ايه يعني صورتها ازاي. لا صوره الشرق المضاربه تكون كيف بين مين ومين. صاحب مال صاحب مال والتاني مش صاحب مال صح؟ صح؟ وضحت كده ولا لسه؟ لا لسه. هو ده اللي عمل كده اصله. فهمت ايه بقى؟ ادي دي المضاربه صح؟ ما بين ايه واحد صاحب مال والتاني اسمه عامل صح؟ او مضارب. الشراكه بقى ايه؟ الفرق ان الشراكه ان ده بيحط فلوس وده بيحط فلوس. ممكن يستعينوا بواحد يقدروا مدير يجيبوا واحد، لكن الشراكه مال مع مال، المضاربه مال مع عامل مجهود. عرفتوا الفرق؟ بس احنا كنا قلنا في شركات في انواع اللي هي بس فلوس، احنا خلاص بقى مش سيبك من انواع الشركات اللي احنا بشركه العنان اللي قلنا عليها او الشركه اللي هي ده مال مع مال. سيبك من الوجوه والابدان خلينا في اللي احنا قلناه انه صح اصلا بالصح. الشراكه انك انا شراكه اموال، انا اضع مبلغ وده اضع مبلغ، عملنا شركه وتاجرنا بقى او استصنعنا او عملنا كذا. المضاربه لا، صاحب راس المال مع العمل. طيب هو العامل لو ما فيش في ربح بيخسر ايه؟ مجهود. احسن مجهوده. يبقى الخساره بتبقى على مين لما بتحصل؟ يعني انا اشتريت العربيه ب 100,000 والراجل ده راح باعها ب 90، هو اشتغل قسمنا 10، مين اللي شال العشرة؟ صاحب المال. صاحب المال وده خسر مجهوده. فهمتم؟ في الشراكة الاثنين لو دخلوا ده بخمسين وده بخمسين واشتروا العربية بمية وخسر بقت بتسعين، الاثنين كل واحد هيشيل ايه؟ هيشيل خمسة. فهمتم الفرق؟ واضح؟ طيب في اسئلة؟ مفيش اسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئلة على النت؟ خلاص النت نفصل عشان نصلي المغرب، وان شاء الله بعد المغرب نبدا في اصول الفقه باذن الله تعالى. شيخ طيب يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لحظه استاذ